بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن أدوار المستكبرين في التضليل، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن أدوارهم في إحداث الفتن، وطبعا هي نابعة من مما قبلها، يعني هناك علاقة طردية بين التضليل والفتنة، كلما ضللوا أكثر كلما زادوا الفتن أكثر، ولهذا اندمج الكلام في التضليل مع الكلام في الفتنة، يعني ضرب مثلا استغلالهم للإثنيات وللاختلافات العرقية أو الاختلافات الطائفية، هذا نوع من التضليل، وفي نفس الوقت هو دعوة للفتنة، ولذلك استعملوا هذا الأمر في الحرب الناعمة. والفتنة هي بمفهومها الحديث، بمصطلحها الحديث، هي الحرب الناعمة. والحرب الناعمة هي يعني لأن أمريكا والغرب وجدوا أنهم يتعبون فيما يسمى الحرب الصلبة، يخسرون جنودا ويخسرون أشياء كثيرة، فلذلك وجدوا أن أحسن طريقة هي استعمال وكلائهم وأدواتهم من المنافقين لإشعال الفتن ثم لتحريكها، ثم تصبح أمريكا بدل أن تزج بجنودها يصبح المسلمون يقاتلوا بعضهم بعض، مثل ما حصل في سوريا، مثل ما حصل في ليبيا، حتى في اليمن وغيرها، يعني يزجون بهؤلاء الذين يخدمونهم في هذا الباب ليحاربوا الحق ويحاربوا، أن يصبح الدولة تحارب نفسها بنفسها. هذه طبعا الفتنة هي التي أشار إليها قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يعني القتال في الشهر الحرام شيء كبير، يعني الأصل أن لا يكون، ولكن قال وصد عن سبيل الله، ولكن الصد عن سبيل الله، وطبعا هنا معنى الفتنة، الصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني كل هذه الأمور، الصد عن سبيل الله والكفر بالله وإخراج الأهل من المسجد الحرام، أكبر عند الله، أكبر، والفتنة أكبر من القتل. يعني هذه الأمور هي فتنة وهي أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وهذه الفتنة إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا هنا عندما يحمل الصادقون السلاح في وجه الفتنة، هنا لا نقول بأنهم اندمجوا في الفتنة، لا، مثل ما حصل الإمام علي عندما واجه الذين حاملوا السلاح وحمل السلاح لا نسوي بين السيوف، عندما حمل السيد حسين بدر الدين الحوثي أو السيد عبد الملك وحمل أنصار الله أسلحتهم في وجه أولئك الذين يدعون إلى الفتنة، لا نقول أنهم اندمجوا في الفتنة، هؤلاء يريدون أن يواجهوا الفتنة، لأن أولئك الذين يحاربونهم إنما هم أدوات بيد الأمريكي، بيد الإسرائيلي، بيد الغربي. لذلك هنا نفرق، البعض يسوي دائما يقول أي قتال بين المسلمين فكلهم في النار، ليس كذلك. هل الذين قاتلوا مع الإمام علي في النار؟ لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام للعمار تقتلك الفئة الباغية، وذكر أن عمار من أهل الجنة وتفرح به الجنة وأنه ملئ إيمانا. لذلك الصحابة الذين توقفوا عن القتال مع الإمام علي هم عاصون بذلك، هم صوروا للناس بأنهم ورعون وأنه أن السيوف أن لا يمكن أن يتحارب المسلمون بعضهم مع بعض، مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن ذلك سيقع بعد وفاة الأنبياء، سيأتي صاحب الفتنة، أصحاب الفتن، سيأتي المنافقون ليغيروا الدين. فلذلك هنا لا نمزج، لابد أن نفرق. عندما خرج حزب الله لمواجهة الدواعش ومواجهة جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة، صاروا يقولون بأنه يعني كيف المسلمين، كيف هذا، هم يعلمون أن ماذا فعل أولئك، ولو أنه استقر لهم الأمر ماذا سيفعلون. وهكذا في اليمن، لو لم يخرج أنصار الله أصحاب المسيرة القرآنية لتحولت اليمن إلى ولاية من ولايات أمريكا، وطبعا هم يهتمون بموقعها الاستراتيجي ويهتمون بثرواتها، لذلك خروجهم كان خروج أهل الحق ضد أهل الباطل، يعني خروج الموالين للحق على المعادين للباطل. ونعرف هذا الأمر من خلال البوصلة، بوصلة من تؤيدهم أمريكا، أمريكا تؤيد حلفائها وتمولهم بالسلاح في وجه المسيرة القرآنية. والدولة ربما لم نجد جهة حوربت كما حورب أنصار الله وكما حوربت المسيرة القرآنية، حروب متواصلة نتيجة علمهم بخطره. لو أن ثقافة المسيرة القرآنية انتشرت في العالم فسيعود المسلمون إلى عزتهم، وسيعودون إلى قرآنهم، وسيعودون إلى كرامتهم، ولن يبقى لهم، لن يبقى للآخر وجود، وسيذوبون، لأن النموذج الإسلامي سينتشر في العالم، وبالتالي يعني يصبحون هم في خطر، هم يحذرون. هم طبعا عندما يمارسون حروبهم ضدنا ليس فقط ضدنا لأجل قضاء علينا، وإنما لأجل الحفاظ على أنفسهم، لأنهم يعلمون أن شمس الإسلام إذا سطعت كل ما عندهم سيذبل، وكل ما عندهم سيهوي، وشعوبهم سترتد عليهم وتحاربهم. وهنا الله تعالى يذكر يعني يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا سيتحقق ليظهره على الدين كله عبر النموذج المثالي القرآني الذي لم يختلط ولم يتبدل ولم يتغير. يعني هذه الآية الكريمة في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام، والتي تذكر تفرق بين القتال، قتال الاعتداء، وبين قتال الفتنة، هذه تعطينا المعايير. يعني فرق بين من يقاتل ليواجه الفتنة وبين من يقاتل ليخدم الفتنة. الذين يسمعون إملاءات الأعداء فيقاتلون، هؤلاء يخدمون الفتنة. الذين يواجهونهم، هؤلاء الذين يحاربون الفتنة، مثل ما فعل الإمام علي عندما خرج ليقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، هنا ليواجه الفتنة. ولذلك القعود عن جهاد هؤلاء المفتونين لا يختلف عن القعود عن جهاد المستعمرين، لأن هؤلاء أدوات لو تمكنوا فسيدخل من خلالهم الاستعمار وبقوة شديدة، كما حصل في الكثير من البلدان. فهذه الآية الكريمة تذكر الكثير من مظاهر الفتنة التي مارسها المستكبرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي نفسها التي مارسها كل المستكبرون في جميع فترات التاريخ، وهم دائما يقولون لا تقاتلوا، هم يحرضون ثم يطلبون من المؤمنين أن يسكتوا، يعني ويقولون هذا القتال فيه فتنة، كما ذكرت الآية الكريمة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم يقاتلون في الشهر الحرام ثم يطلبون من المسلمين أن يكفوا عن ذلك. ويشير إلى هذا الدور كذلك قوله تعالى في بيان أسباب الأمر ويشير إلى هذا الدور كذلك قوله تعالى في بيان أسباب الأمر بالجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وبالتالي هنا القتال لأجل درء الفتنة هذا واجب شرعي. ويشير إليه كذلك قوله تعالى في بيان ما يقوم به المستكبرون وفي كل الأجيال من إذية المؤمنين حتى يخرجوهم عن دينهم، الله تعالى كذلك يسمي ذلك فتنة. الله تعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني إذاءهم له، إبعادهم له كعذاب الله. وللأسف الآن كثير ممن يبررون ولاءهم للمستكبرين يقولون لو لم نوالهم سنؤذى، وبالتالي يجعلون ذلك وسيلة للتحول إلى منافقين، لا يفرقون بين التقية بمفهومها مثل ما حصل عمار بن ياسر، وبين الشخص يكون عالما ويكون مفتيا ويبدي ويضلل الناس بحجة أنه لو لم يقل ذلك فسيعزل عن منصبه أو سيؤذى. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا الدعاء، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. المؤمنون يقولون هذا الكلام وفي كل العصور طبعا. ويشير إليه كذلك قوله تعالى في ذكر ما فعله مستكبرون الذين حفروا الأخدود وأضربوا فيه النيران ليحرقوا فيه المؤمنين، كما قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الله تعالى اعتبر عملهم هذا فتنة، فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يشير إليه كذلك ما ذكره الله تعالى عن فرعون ونشره الفرقة والطائفية لتمكن من الاستبداد. الله تعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني طوائف يستضعف طائفة منهم، وهذا الدليل على أن كل المستكبرين يمارسون أسلوبا واحدا. وطبعا هذا الدليل على أن الشيطان هو زعيم الجميع وينقل خبرات الجميع لبعضهم بعضا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الفتن التي يقف وراءها المستكبرون لتحقيق أهدافهم في هذه الأمة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني هذه الفتنة لا تصيب فقط الذين ظلموا بل تصبح عامة وتنتشر. وسر ورودها بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، لله تعالى بدأ أولا بهذا الأمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم الله تعالى قال بعدها واتقوا فتنة، يعني إذا لم تستجيبوا فسيحال بين المرء، سيحال بينكم وبين قلوبكم، وتصبحون بالتالي لديكم القابلية لتقبل الفتنة، الفتنة التي تطم والتي تعم والتي تصيب الخلق بالهرج والمرج. ثم حيث قال ثم أتى التحذير من الفتنة وأن هذا النوع من الناس المتنصرين عن المسؤولية المتهربين من استجابة لما فيه حياة الأمة لا بد لهم من هذه الفتنة. ثم ذكر تعدد أشكال الفتنة وأن أولها وأخطرها الزيغ الفكري، أنهم ينشرون الزيغ الفكري ليبدأوا به في كل الأمور، يبدأون بالفكر في الفساد في الإفساد، ينشرون مفاهيم خاطئة ليفسدوا في التضليل كذلك وهكذا. يقول الفتنة لها أشكال متعددة، سيد عبد الملك يقول الفتنة لها أشكال متعددة، منها الزيغ أن يخذلك الله ليزيغ قلبك نتيجة لهذا الخذلان والعياذ بالله، يعني نتيجة الإنسان وانصرافه عن الهداية فيزيغ قلبه، فهذه عقوبة إلهية ناتجة عن خذلان الحق وناتجة عن الابتعاد عن الحق، فهنا يحصل له ذلك الزيغ. يقول فربما تتغير فكرتك بالكامل، ربما تتحول إلى إنسان مؤيد للباطل، ربما تتحول إلى إنسان معارض للحق، وبالخذلان والزيغ ترى في الحق باطلا وفي الباطل حقا، تميل إلى أعداء الأمة، تنظر نظرة سلبية ومعقدة تجاه الأمة وتجاه الذين آمنوا وتجاه الذين يتحركون في إطار الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى لما فيه حياة الأمة، بل ترى في جهودهم واهتمامهم وأعمالهم ترى فيها أعمالا غير إيجابية وتنظر إليها بسلبية شديدة، هذا من الفتنة وهذا من الخذلان. هذه هي المرحلة الأولى التي يعمل فيها الأعداء، وهي البداية في الفكر، هي الحرب الناعمة تبدأ بالفكر ثم بعد ذلك تنتشر إلى غيره. ثم ذكر تحول الفتنة من الزيغ الفكري إلى الانحراف العملي، فقال قد تكون الفتنة في الواقع العملي أن تغرق في مشاكل شخصية وهامشية تعطيها جهدك واهتمامك وتوجهك في الوقت الذي تنصرف فيه كليا معرضا ومتجاهل المسؤوليات الكبرى، وهذه أيضا من الفتنة، الاهتمام بالأولاد، الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالشؤون الشخصية، الاهتمام بالبحث عن الترقي في المنصب مثلا، وينسى مسؤوليات الكبرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعتبر الأولاد والاهتمام بهم المبالغ فيه يعتبرها من نوع من الفتنة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني هؤلاء يعني طبعا حتى لم يعدوك ولكن أنتم من خلال تعاملكم معهم يصبحون وكأنهم أعداء لكم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يعني الإنسان إذا انشغل بأمواله وأولاده عن مسؤولياته الكبرى يصبح هؤلاء فتنة له. ثم يقول السيد الملك فاتجهت، يعني هذا الإنسان الذي انشغل عن بأهله وأولاده ونفسه يقول يبتعد عن الاستجابة العملية لما فيه حياة الأمة، فاتجهت بدافع العقد الشخصية وبدافع النظرة الأنانية الضيقة لاهتمامات أخرى تثير فيها إشكالات، تصنع فيها جوا سلبيا وتساهم فيها سلبا بدور تخريبي في داخل الأمة. هذا من الفتنة، والكثير من الذين يستغلون كمنافقين ويتحولون إلى موالين لأعداء بسبب هذا الأمر. أهله يطلبون منه القصور ويطلبون منه الأموال الكثيرة، فهو يريد أن يؤمد لهم كل ما يريدونه، فالأعداء يستغلون هذا الأمر لزج به في الفتنة، لأن المطالب الكثيرة تحتاج إلى أموال كثيرة، ثم يجد هذه الأموال عند أعدائه ولذلك يستسلم لهم. والحمد لله رب العالمين.